بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادى الثاني من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 19 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. وأحب أن أنبه إلى أنه ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون اللقاء نظرا لتأخر كل ما الوقت اللي يتأخر سيبدأ الدرس 9:15، نعم أو 9:10، خليها 9:10 ثم نتدرج حسب تأخر الوقت. إذا من 9:10 إن شاء الله من الأسبوع القادم يبدأ الدرس. وصلنا إلى أن المؤلف رحمه الله سيضع أو ما ناقشناه في الدرس الماضي سيضع له أسئلة الخمسة، فانتبهوا لي قبل أن نبدأ في قراءة الأبيات وشرحها. السؤال الأول، وهو يخاطب هؤلاء الملاحدة والكفرة، هل تقول إن الله خارج الأذهان أم لا؟ هذا السؤال الأول. هو يضع أسئلة الخمسة، هل الله خارج الأذهان أم لا؟ فإن نفى ذلك فقد كفر. السؤال الثاني، إن أقر أن الله خارج الأذهان هل هو الأكوان أو غيرها؟ إن قال هو الأكوان فقد قال بقول الاتحادية، وهذا أقبح من قول النصارى وأكفر من قول النصارى، لأن النصارى على الأقل شبهوه بالمسيح وجعلوا المسيح ابن الله، لكن هؤلاء جعلوا كل حتى خنزير وقبيح وهذا هو الله. السؤال الثالث، هل حلت المخلوقات في ذاته سبحانه أم ذاته سبحانه حلت في هذه المخلوقات؟ وإذا أقر بواحد منها فإن هذا يجعل كفره أكثر من كفر اليهود والنصارى. السؤال الرابع، هل الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه مستغن عن غيره أم قائم بغيره مفتقر إليه في وجوده كالأعراض المفتقرة إلى الأجسام؟ السؤال الأخير، هل ذات الله مماثلة لهذا العالم أم مضادة له أم مغايرة؟ هذه هي الأسئلة الخمسة التي سيبدأ الشيخ رحمه الله في مناقشة هؤلاء المبطلين والكفرة فيما قالوا على الله وفي الله ما لا يعلمون. قال رحمه الله فصل في سياق هذا الدليل من وجه آخر، وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان. كل المعطلي، هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران، وإذا أقر به فسله ثانيا، أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما هنا غيران، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. إذن هذا الأسلوب أيها الأحبة من ابن القيم رحمه الله يجعل طالب العلم على دربة في مناقشة المبطلين، ولا بد من الدربة في مناقشة أصحاب الباطل لتحصره. لاحظ أن هذه الأسئلة الخمسة يعني أوقعت هؤلاء في شر أعمالهم. هل ربنا تبارك وتعالى خارج الأذهان ولا ما هو خارج الأذهان؟ إذا قال لا ما هو خارج الأذهان، معناه هذا أن كفره إيش؟ يعني أن سيفترض أن ربه هو الذي يتخيل فيه الأذهان، هذا كفر بواح. طيب إذا قال أقر أنه داخل الأذهان، طيب هل هو جميع هذه الأكوان؟ هل أنت تقول أن كل هذا ما في الوجود هذا هو الله؟ هذا كفر الاتحادية الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، كما قال زعيمهم الزنديق بن عربي وغيره والسهر وردي وزنادقة هؤلاء التصوف والحلول والاتحاد، ما في الجبة إلا الله، كل شيء هو الله. وهذا والعياذ بالله كما قلنا قبل قليل يكون كفرهم أخبث من كفر النصارى. فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما ها هنا غيران، يعني هي كلها كل شيء هو الله، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن. إذن هو من الاتحادية، يكون هذا القول قول الاتحادية. حاشا النصارى أن يكونوا مثله، وهم الحمير وعابد الصلبان، مع أن النصارى هم الحمير وعباد الصليب، إلا أن كفرهم أخف من كفر هذا. هذولا تربطوا العلاقة بين المسيح وبين الله في زعمهم أن المسيح ابن الله وما إلى ذلك، وقالوا بالأقاليم الثلاثة كما تعلمون، الله وروح القدس إلى آخر ما ذكروا. هذا الكفر أخف وطأة من كفر من يقول كل شيء هو الله، حتى النجاسات، حتى الكلاب، حتى الخنازير لعنة الله عليهم. هذا هؤلاء الذين يقولون، ومن هنا تعرفون الجرم من يدافع عن زنادقة هؤلاء ويقولون يقولون لا إله إلا الله وأنهم وينشطحون لأنهم مسلمين. أي إسلام هذا؟ هذا كفرهم أخبث من كفر اليهود والنصارى. حاشا النصارى أن يكونوا مثله، مثل من؟ صاحب الاتحاد، وهم الحمير وعابد الصلبان، هم خصصوه بالمسيح وأمه، يعني هم أصحاب إيش؟ منطقة تثليث. وأولئي ما صانه عن حيوان، يعني جعلوا كل شيء. فإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه، هنا أمران. فإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصراني. ليه قبل خده النصراني؟ لأن الشايف هذا زميله في الكفر وفي تعدد الآلهة والعياذ بالله، ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقاني. الخشداش اللي هو السيد أو الإنسان المطاع يعني، أو الرفيق والزميل. وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان، فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان، بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران، وعلى التقادير الثلاث، يعني يا أنهم مثلان يا ضدان يا غيران، وعلى التقادير الثلاث، فإنه لولا التباين لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كانا، بل هما لا شك متحدان. فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان، نقفتم لهم وهم خط على نقط لكم كمعلم الصبيان. يقول شفت الطفل الذي تعلمها الكتابة وبعدين ترسم له الحرف وبعدين تنقط له عليه لأن يعرف الحرف المنقوط من الحرف غير المنقوط، أنتم الذين فتحتم باب الكفر لهؤلاء الزنادقة، أنتم يا أصحاب الحلول يا أصحاب الاتحاد يا من قلتم كل شيء هو الله، أنتم مو باب اللي فتحتوه، لا بابان بل أكثر من ذلك. ولهذا ما احتج أحد كما ذكرنا في الدرس الماضي، ما احتج مبطل بدعوة إلا كان له حجة وبرهان على فرقة من هذه الفرق بما يدينه ويجعله خاسئا في قوله. ليه؟ لأنه ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى الشيخ ليبدأ في موضوع أرجو أن تنتبهوا معي أيها الأخوة، هذا الموضوع هو من أهم موضوعات هذه النونية، بل هو من أهم موضوعات العقيدة، مع أنه من أسلس وأيسر الأمور، إلا أن هذا الأمر قد كثر فيه التجهم، وإلى هذا اليوم الذي نشرح فيه هذا الكلام. تلكم هي مسألة العلو، مسألة علو الله على خلقه أيها الأحبة، ثبتت فطرة وثبتت عقلا وثبتت شرعا. كل دلائل المثبتة للعلو ثابتة لله تبارك وتعالى. فأما الفطرة فأنتم ترون الناس كافرهم ومؤمنهم، مفطور إنه إذا ألمت به أزمة أو مشكلة لا يتجه إلا إلى أي جهة؟ إلى جهة العلو، إلى جهة السماء. وأما الأدلة العقلية فأكثر من أن تحصر، يكفيك أن العقل يجزم أن الذي خلق هذا السماء وهذا الأرض بهذا الإبداع وهذا الشمس وهذا القمر وهذا البحار وهذه الأنهار لا يمكن أن يكون له سفل، لا يمكن أن يكون إلا في العلو تبارك وتعالى. هذا الإله الذي من آمن به وسجد له لا يسجد إلا لمن هو في العلو. وأما الأدلة النقلية من الكتاب والسنة فوصلت إلى مجلدات، ذكر ابن القيم وأشار ابن تيمية ذكر 21 ثم زاد هو عليها، وجاء الإمام الذهبي رحمه الله، جاء قبره ابن قدامة رحمه الله فكتب في مسألة العلو صاحب المغني عبد الله بن أحمد، ثم جاء الإمام الذهبي رحمه الله فألف فيها كتابه الشهير العلو للعلي الغفار، واختصره الشيخ المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مختصر سماه مختصر العلو. وكل علماء الملة الذين كتبوا في أمور العقيدة ذكروا هذه القضية وذكروا أدلتها. ثم جاء شاب لبناني في العصر الحديث، وكان هناك الفرقة الضالة المضلة الزائغة فرقة الأحباش التي تعيش في لبنان وفي غيره، وكان يناقشهم مما استدعاه إلى أن يجمع في هذه المسألة، وكتب فيها مجلدين ضخمين قيمين رائعين، ودفع روحه ثمنا لهذا الكتاب، فقد قتله هؤلاء الزنادقة، نسأل الله يكتبه شهيدا عنده. وهذه المسألة أيها الأحبة في مع الأسف ومع وضوح كلام أهل العلم، يعني يكفيك أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه من أشد الناس في هذه القضية حكما على من أنكرها، ولقد ذكر عنه شارح الطحاوية وغيره أنه يقول من جحد أن الله في السماء فهو كافر. هذا كلام من؟ الإمام أبو حنيفة. أيضا علماء الملة تتبعوا هذه المسألة كثيرا وأدلتها يا إخوة، ومع هذا لا يزال هناك يعني من يجادل ومن يماري. وأنتم تعلمون أن صفة العلو تنقسم إلى ثلاثة أشياء: علو الشأن وعلو القدر وعلو الذات. فأما المبتدعة فلا يخالفوننا في مسألة علو الشأن وعلو القدر، ولكن المعركة بيننا وبين هؤلاء المبتدعة في علو الذات. فإن منهم من يرى أن الله لا يجوز أن يسأل عنه بأين، وقد نشر أحد هؤلاء المبتدعة في التصعيدات وحنا طلاب في الجامعة مقالات في مجلة المجتمع، ورد عليه الشيخ بكر أبو زيد ورد عليه الشيخ ابن باز رحمهم الله وغيرهم في أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، وهذا تكذيب للحديث الحديث الجاري الذي صحيح مسلم لما قال لها صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم من خلال هذه المسألة بإيمانها صلى الله عليه وسلم وبإقرارها في نبوته ورسالته. أيضا هناك منهم من يقول إنه يقال في كل مكان، وهذا ينجر إلى أن يكون يعني ما هو فقط أنه يخالف مسألة العلو، ينتقل إلى أن يقترب من كفر الزنادقة والحلولية والاتحادية، لأن الله منزه تبارك وتعالى أن يحل في شيء من مخلوقاته أو شيء من مخلوقاته يحل في ذاته، لأنكم كما تعلمون أيها الإخوة العلاقة في هذا الكون بين الله وخلقه بين علاقة خالق هو الله وبين مخلوق وهو ما سوى الله فهو مخلوق، وأن الله مباين لخلقه، لا شيء من خلقه يحل في ذاته ولا شيء من ذاته يحل في مخلوقاته. هذه الأمور وهذه التي من بدهيات المسائل، وحتى الأطفال من دلائل الفطرة أن الطفل الذي في الرابعة وإذا كان نجيبا ذكيا أقل من الرابعة، لو سألت وجرب اللي عنده أطفال يجرب هذا أولاد أو إخوان، شاف أسأل الأطفال أين الله، ستجد أنه سيرفع يده إلى السماء، فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه المسألة أيها الأحبة لا ينبغي أن يتخذ أمرها على أنه هين، أو أن ما تراه أنت حين يمن الله عليك بأنك مؤمن ومسلم بهذه القضية كأن الناس كلهم هكذا، لا مو صحيح، أنا من الناس الذي قد يكون في أعرف بعض الأخوان اللي درسوا عندي التدمرية وغيرها. أنا يعني قابلت موقف من هذه المواقف في اللي كان مشرف علي في الدكتوراه، يقول لا يقر بأن الله في السماء ويحمل دكتوراه في العقيدة حتى يسر الله ومن ووفق أن أهديته رسالة ابن الشيخ الحزاميين التي كتبها عن شيخه الجويني بعد أن تاب ورجع من سيق الأشاعرة وهداه الله في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة، فكتب رسالة قيمة لا تزيد عن 8 صفحات سماها تلميذه ابن الشيخ الحزاميين النصيحة في صفات الرب، طبعت في المسائل المنيرية اللي منكم عندها المسائل أو الرسائل المنيرية اللي كان طبعها محمد منير الدمشقي في سنوات مضت، أو طبعت في رسالة صغيرة مستقلة في عنوان النصيحة في صفات الرب، هدم فيها كل ما قرر طوال حياته في المذهب الأشعري في هذه القضية، وأثبت لله تبارك وتعالى العلو اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن العلو أيها الأحبة دليله فطري ودليله عقلي ودليله نقلي، أما الاستواء فليس هنا مجال لا للعقل ولا للفطرة وإنما للنقل. النص حين أخبرنا الله في 7 آيات أنه استوى على عرشه نؤمن بهذا على المعنى اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. فلو لم فأنتم تعلمون وقد قلنا عدة مرات أن من الصفات منها ما يدركه العقل ومنها ما لا يدركه العقل وإنما تثبت بالنص، فالعلو من الصفات التي يدركها العقل، العلو من الصفات التي يدركها العقل، لكن الاستواء من الصفات اللي لا يمكن العقل يدركها وإنما يأتي الوحي فيبين هذه الصفة، صفة القدرة، صفة السمع، صفة كل هذه قد يدركها العقل، لكن هناك صفات مثل صفة النزول لو لم يثبتها النص ما قلنا بهذا. فعلى بركة الله نبدأ، والمعترك في هذه القضية واسع جدا في المنية رحمه الله، وهو من فرسان هذا الميدان رحمه الله، ولذلك شرق به الجهمية في عصره ورموه بما رموه كما قد قدمنا في بداية الكتاب، وشرق به جهمية المعاصرون ونبذوا ابن القيم بأشد وأقذع على الألفاظ وكتبوا في هذا كتب السيارة لهدمه لتعطيلهم ولزيغهم. يقول رحمه الله: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه، ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا، تصير كم؟ 20، مع مثلها أيضا تزيد بواحد تصبح كم؟ مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان، منها استواء الرب فوق العرش في 70 أتت في محكم القرآن. إذن مسألة فوقية ربنا تبارك وتعالى وعلوه ساق الشيخ وذكر ويعزو بهذا إلى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية 21 دليل نقلي على إثبات العلو والفوقية لله. أول دليل آيات الاستواء، يعني مع أنها 7 لأنها دليل إيش؟ واحد، دليل واحد. فربنا تبارك وتعالى الإخوان اللي حققوا الكتاب ذكروا هذه الآيات في الحاشية، منها قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 6 أيام ثم استوى على العرش، منها قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، منها الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، منها الرحمن على العرش استوى، منها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، منها الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، منها هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر الآيات. هنا المبتدعة زعموا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، والمجزوم به أن هذا القرآن نزل بلغة العرب. فأيما إنسان يريد أن يفسر ألفاظ القرآن بغير لغة العرب التي نزل بها فتصير مردودا عليه. الشيخ ناقش هذه القضية من وجهين. الوجه الأول أنه إذا جرى في عرف اللغة إضمار شيء والتصريح بشيء لا بد أن يطلع في النص من السياق والقرائن ما يدل فيما لو رجع الضمير هل يعود على هذا المذكور أو لا يعود عليه. هذه واحدة. ثانيا المعنى لما ذهب إليه المبتدعة لما فسر الاستواء بالاستيلاء، لو أن استوى بمعنى استولى هل الله يعجزه؟ أنت إذا كتبت استوى الألف المقصورة لما تحولها إلى استولى بتزيد اللام فوق الألف المقصورة، هل الله يعجزه الذي خلق السموات والأرض أن لو أن هذا المعنى حق أن يزيد اللام فوق الألف وتصبح استولى؟ هذا واحد. اثنين، هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ثبت أنهم ناقشوه في بعض الصفات مثل ما قد أشرنا في غير ما مرة في قضية حديث ابن رزين العقيلي وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد، لما قال لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث يتجلى لنا يوم القيامة ضاحكا قال أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني ما دام نحن سنقبل على رب يضحك إذن أبشر بكل خير. إذا الصحابة استفسروا، ما يأتي واحد يقول لا أن الصحابة هذه قضية، أو كما يقول أصحاب البدعة أن الصحابة يقرؤونها ولا يفهمون، أمرها كما جاءت. هي كلمة حق يريد بها باطل، كلمة أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت الذي قالها السلف على موجب النص لا على موجب التحريف، لأن الذين يحرفون هذا المصطلح كأنهم يقولون اقرأ شيء ولا تفهمه، وهذا هو التفويض البغيض المردود شرعا وعرفا في معتقد أهل السنة والجماعة. ربنا تبارك وتعالى لا يخاطب خلقه إلا بما يفهمون، والذي يبين أن هذه الصفات كلها من المحكم وليست من المتشابه، وأهل البدعة قد شغبوا في هذه القضية شغبا كثيرا في القديم وفي الحديث على أن آيات الصفات والمتشابه وكذبوا. المتشابه إذا قلنا هو الذي لا يعلم معناه يكون هذا ماشي، لكن آيات الصفات لما تسمع الله قدير تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ أفهم معنى. فإذا سمعت أحد يقول الله سميع بصير تفهم معنى غير الأول ولا نفس الأول؟ غير الأول، لأن القدرة غير السمع والبصر. إذا واحد ثالث قال إن الله حكيم عليم تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ تفهم معنى. هل هذا اللي فهمته هو نفس فهمك الثاني أو فهمك الأول؟ لا، مما يدل على أن آيات الصفات محكمة ليست من المتشابه. ثم إن التوحيد يا إخوة لا بإجماع علماء الأمة مسائل التوحيد لا يكون فيها شيء من المتشابه أبدا، لا يكون فيها شيء. إذا كان التوحيد هو أعظم ما ينجو الإنسان يكون من المتشابه، أجل كيف ينجو الناس؟ فهذه أكذوبة. يعني أضرب لكم مثال، لو تقرأ في الجلالين أو لو تقرأ حاشية الجمل على الجلالين يقول إن من أثبت لله الاستواء فقد كفر. حتى تعرفون خطورة هؤلاء المبتدعة. وحاشيته على الجلالين تدرس في الأزهر وفي غيره وتباع في الأسواق وغيرها. هؤلاء تخيل، وقد قلت هذا عدة مرات، تخيل الناس مثلا احنا نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، الناس في المساجد يقرؤون في التراويح، تخيل ان اثنين من المصلين يصلون خلف امام واحد ولهدف واحد، وجاء يقرأ سورة طه الرحمن على العرش استوى، واحد فهم استواء يليق بجلال الله والثاني لا يفهمها الا بمعنى استولى. يخرج الأول بأجور وبإيمان وتوحيد، ويخرج الثاني بوزر وموبقة من الموبقات والعياذ بالله. ليه؟ لأنه وصف ربنا بما لا يجوز يوصفه. أمر آخر، حين نثبت الاستواء لله نثبت أمرا يليق بجلاله، لكن الاستيلاء منقص يا أخوان في جانب الله. أنت الآن إذا سمعت الأخبار خاصة في البلاد اللي كان تقام فيها الانقلابات العسكرية، يقول لك استولى فلان على مقاليد الحكم. إذا استولى يلزم منها مغالبة بين اثنين، طلع فيهم واحد انغلب وأسار مقهورا والثاني طلع غالبا واستولى على الأمر. من الذي كان يغالب الله على خلقه وعلى السلطة وعلى الأرض علشان نقول جاء أو على عرشه ونقول الرحمن على عرش استولى؟ من الذي كان ينافس ربنا على عرشه علشان نقول استولى؟ هذا جانب. جانب آخر، ما مستند من قالوا إن الاستواء بمعنى الاستولى؟ بيت منحول إن ثبت فهو لرجل نصراني، مع أنه لم يثبت حتى لهذا النصراني. دول أخبر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مرق. متى كانت أبيات النصارى مصدرا لإثبات إيماننا؟ إذا كان عندنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، نترك ما فرطنا في الكتاب من شيء وأذهب إلى بيت نصراني صاحب التثليث، إن ثبت هذا البيت وأجعل هذا البيت مصدر لتفسير كتاب ربي، هل هذا أمر يليق بمسلم؟ وبعدين من قال لك إن هذا البيت؟ هذا البيت لا يثبت، لم يثبت هذا البيت، ولو ثبت ألف مرة مردود عليه وعلى صاحبه. أصل قائل هذا إن ثبت أنه الأخطر النصراني هو صاحب الموبقة الكبرى في مسألة التثليث، ما عنده وحدانية، عنده ثلاثة آلهة، فكيف لي أن أخذ بيته في أنه يقول أن استوى بمعنى استولى؟ أما ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة في تاريخ هذه الأمة، فقد جزم أنه لم يثبت في لغة العرب على الإطلاق أن استوى بمعنى استولى. وابن الأعرابي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ابن الأعرابي يا إخوة من مراجع الأمة الكبار في اللغة العربية التي نزل بها هذا الكتاب، يقول لم يثبت على الإطلاق أن العرب استخدمت استوى بمعنى استولى. إذا الأول دليل من الأدلة 21 هي آيات الاستواء. طيب، ولذلك اضطردت بلا لام، وين اللام؟ استولى. اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني، ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هم ألفوه إلف لسان حذفوه. إذا ألفوه وصار هذا معروف في لغة العرب ومألوف يصير الحذف، حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان هذا. ومن 20 وجها يبطل التفسير باستولى لذي العرفاني. 20، مع أنه في منطق الناس يا إخوة وفي منطق المناقشات أنه إذا أبطلت الدليل بوجه واحد أو بوجهين أو إلى أقصى حد ثلاثة فقد أفيت، فقد يعني أنصفت في رقاشك، لكن لما يأتيك واحد بعشرين دليل يدل هذا على إيش؟ على بطلان القضية المردود عليها، وعلى وضوح هذا الرد ونصاعته وقوته، وعلى أن صاحب هذا الرد يتكلم عن علم وبينه. هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير باستولى لذي العرفاني قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الحراني، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن شيخ الإسلام يقول تلميذه ابن القيم أن ابن تيمية قد أبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجها، و انعادت بكم الذاكرة أيها الأحبة إلى مختصر الصواعق، فتعلمون أن قد كسر التأويل فيه وسماه طاغوتا وأبدع، ولذلك الإخوة المحققون العريفي وزملاء في هوامش الكتاب استفادوا من الصواعق كثيرا في تفسير النونية، وهذا لا شك أنه من عظمة وسعة علم الإمام ابن القيم رحمه الله، فما يجمله أحيانا في النونية فصله في مختصر الصواعق، فجاء المحققون ونقلوا هنا ليتعم به الفائدة. فصل هذا وثانيها، إذا انتهينا من أول دليل على إيش؟ في ناس ينعسون على إثبات صفة العلو والفوقية، ونقض لما كانت هي آيات الاستواء تعرض إلى إبطال قول من قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وعزى إلى شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أبطل هذا التأويل الباطل من 20 وجها. طيب، ثانيا قال فصل هذا وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظ الأعلى، معرفة أتت فيه لقصد بياني أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشأن. خلص تحت هذا البيت، ذاتا وقهرا مع علو الشأن، لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو، فسار ذا نقصان، حاشاه من إفك النفاة وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني، وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن، كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. إذن الشيخ يقول الدليل الثاني هو أن الله تبارك وتعالى أطلق على نفسه صفة العلي وصفة الأعلى، هاتان أو هذان اللفظان تدل على أن ربنا تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو شأنه وعلو قدره وقهره وعلو ذاته. فأما المبتدعة كالأشاعرة فيوافقوننا في علو الشأن وعلو القدر، وأما علو الذات فلا يثبتونها لله، زعما منهم أننا لو قلنا إن الله في السماء معنات أنها تحوطه، كيف تحوطه وهي ما تساوي له ولا ولا ولا ذرة؟ كيف تحوطه سمواته وأرضه عرشه مع أنه من ضمن مخلوقاته؟ السموات والأرض من مخلوقاته والعرش من مخلوقاته، ومع هذا نسبة السموات والأرض كلها وهي مخلوقة إلى مخلوق آخر هو العرش كحلقة في أرض فلا يكون الذي خلق هذا العرش وخلق السموات والأرض، كيف ما يعلم كيف هو إلا هو؟ لهذا ينطبق عليهم قول الله وما قدر الله حق قدره، ثم إن هذا يدل على سقم هؤلاء في لغة العرب، فإن الذي لم يفهم من حرف في وهو بالحروف الجر إلا الظرفية هذا جاهل بلغة العرب، فإن في تأتي بمعنى الظرفية، فأقول الطلاب في الفصل يعني في بظروف الفصل، وأقول الطالب أو الرجل أو مبروك في رأس الجبل، لاحظ في رأس الجبل، أو أقول محمد في السطح، بل فرعون قال للسحرة لا أصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى أصلبنكم في جذوع النخل إني أحفرها أخذ دريل وأحفر النخلة لين أخليها زي البوك أو الماسورة وأدخل السحرة فيها واحد واحد؟ هل هذا المعنى السخيف يفهم أحد من الآية؟ أم أن مراد فرعون أصلبنكم في جذوع النخل أربطكم عليها؟ وحين يقول الله سيروا في الأرض يعني حطوها أخاذيد وأنفاق وبعدين وشو فيها، ولا سيروا على ظهرها؟ فالذي لا يفهم، شوف كيف يا أخوان، طوائف وعلماء لما زاغوا في حرف زاغ في معتقده، انتبه، لما لم يدرك من حرف إلا الظرفية نفعله ولا على خلقه، أفيكون فرعون أدرى بمصطلحه وهو الذي يدعى الربوبية ويقول ما علمت لكم من إله غيري، يكون أعرف بمدلول الكلام من هؤلاء؟ هذا لا يصح. إذن هذا يؤكد لك أن من فسر المصطلحات الشرعية والمدلولات الربانية في كتاب الله وسنة رسوله بغير اللغة العربية الفصحى أنه يزيغ يزيغ. فحين نقول إن الله في السماء فلا يفهم هؤلاء المبتدعة إلا مظروف السماء، زاغوا زاغوا من وجهين، زاغوا من ناحية اللغة، ما في هنا بمعنى الظرفية بل هي بمعنى على، ومعنى في السماء أي في العلو. حين نقول إن الله في السماء أي في العلو. الأمر الآخر أن هذا تبطله النصوص التي بيّنت عظمة ربنا تبارك وتعالى وأنه أعظم من كل عظيم. فإذا كان نسبة مخلوق إلى مخلوق لا شيء، نسبة السموات والأرض للعرش وكلا الأمرين مخلوق كحلقة في أرض فلا، أجل كيف يمر بذهن هذا المبتدع إن السموات يمكن أن تسعه أو تحيط به؟ تعالى الله عن هذا الفهم السقيم. إذن هذا الأمر أيها الأحبة لا بد من العناية به. شوف حرف واحد من حروف الجر، الزيغ في فهمه أو الجهل في فهمه ومدلوله أدى إلى الزيغ في معتقد الإنسان. فالذي لا يفهم من حرف في إلا الظرفية قد زاغ في معتقده، وإنما يأتي بمعنى على. قال الشيخ تعال إلى الفطرة، تعال إلى الفطرة لتعلم أن الله في فطر الناس له العلو. يقول لا يستطيع معطر تبديل هذه الفطرة، كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أجانب الإنسان. من المناقشة اللي كنت تناقشتها مع شيخي في الدكتوراه قلت له أنت لماذا ترفع يدك للسماء لما تدعو؟ أنت الآن تقول اللهم اغفر لي، تقول هكذا بالتيار، ليه ما قلت كذا اللهم اغفر لي وحط يدي على اليمين ولا أسفل؟ قال بي قلة أدب. قلت صح، صدقت يا شيخ، نعم دي قلة أدب، لكن أكثر منها قلة أدب الذي لا يؤمن بعلو الله على خلقه. ليش حط رفع يدك؟ قال لي أن السماء قبلة الدعاء. قلت والدعاء تدعو من؟ يعني إذا كان له فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج، على مذهب الأشاعرة اللي أنت منهم، أجل ربكم ضايع. قال أعوذ بالله إلى بالحد. قلت نعم، أنت الآن إذا منعت أني ما أوجه يدي، أنا أقول إن من يرفع يديه للسماء هذا على الفطرة وعلى الشرع وعلى صراط المستقيم. أنت نفيت أن الله ما له علو، إذا يلزمك أني إذا دعوت وقلت بيدي إلى اليمنى أو إلى اليسرى أو وجهتها إلى الأرض اللهم وأقول هذا، أن هذه قلة أدب. أقول لك أن قلة الأدب هو الذي لا يعترف لله بعلوه، لكن الفطرة تحاولون أن تطمسوها فتقولون تصفصط، وهذا من الصفصطة، أن السماء بمعنى قبلة الدعاء. من هو الذي وراء السماء؟ من هو الذي وراء هذا الكون وأعظم من هذا الكون؟ إنه الله. قال الشيخ شوف كيف الفطرة، أن كل إنسان إذا حزبه أمر يرفع يديه إلى السماء ولم يرفعها لا إلى جانبه ولا إلى أمامه ولا إلى خلفه. ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان، لا تستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائع الأذهان، فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات، هذا بين البطلان. وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أولا للثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها، ما هما عدلان؟ إي والله شتان، شتان بين أناس يتلقون ويقولون لأطفالهم، وقد سمعت هذا بأم عيني، إذا سألك أحد يا ولد يا طفل أين الله، قل لا أدري، أو قل في كل مكان. يلقنون الأطفال، وأنا أتكلم ممن أعرفه شخصيا ويحمل الدكتوراه، أننا نقول للأطفال منذ أن يبدأ يتفتح إذا سئلت أين الله قل لا أدري، أو قل في كل مكان. هذا كلام ما هو عند الأوائل، هذا كلام لناس لا يزالوا على قيد الحياة ويحملون الدكتوراه في علوم الشريعة في بلد تخص العقيدة. يقول نقول هذا للأطفال. فيقول الشيخ شتان بين هذه المقولة الزائغة الأفاكة الذي يقال للناس لا تقول لا تقرون له ولا يسأل عنه بأين ولا ولا ولا، وبين ما فطر الله خلقه على هذه الفطرة السوية التي لا يماري فيها لا مشرك ولا يهودي ولا نصراني، أنه من يوم يحسبها أمر يرفع يديه للسماء. في الستينات الميلادية الثمانينات الهجرية لما نزل أول رجل على سطح القمر في غزو الفضاء تاه، فرفع يديه للسماء يستغيث بربه، وكانت الرقابة الأرضية تراقبه، فقالوا لها أد المهمة كما رسمت ارجع لك. لما نزل قالوا إما أن تنفي ما قلت وإلا قطع رقبتك. فقال أني طلعت وبحثت ولا عين شيء اسمه إله ولا شيء. وهو لما حسب الأمر على سطح القمر يرفع يديه ويستغيث، ومثبت هذا في التصوير أفلامهم العلمية أنه يستغيث بربه أن يهديه كيف يتصرف، لأن أول إنسان يقع على أو ينزل على سطح القمر. لكن الإلحاد الذي كان يمارس في الأرض ولا يزال هو الذي أجبره أن يجحد هذه الفطرة بعد أن عاد إلى الأرض. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان، فإذا ادعى تأويل ذلك مدعا لم تقبل الدعوى بلا برهان. لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لساني، وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المرادة لمن له أذنان أضحى كنص قاطع، لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال، إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين مشهود بها، لكن ذاك لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان، وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بل قدر الله أعلى بل فسروه بأن قدر الله أعلى بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العلياء على الأكوان. يعني الشيخ يقول أولا أن يعني الكلام كله يدور فيما ذكرنا يا أخوة قبل قليل، لا تفسر لغة القرآن إلا بمراد وفهم العرب، لأن الله لو خاطب العرب بأمر لا يعلمونه ولا يتقنون في لغتهم لقالوا أنت أتيت بأمر ليس من لغتنا، لكن تمام الإعجاز مع تمام التحدي أن يخاطبهم الله بما يعرفونه، ثم يتحداهم أن يأتوا بمثل فعجزوا، ثم يتحداهم أن يأتوا بعشر صور فعجزوا، ثم يتحداهم أن يأتوا بصورة فعجزوا. الأمر الآخر أن أساليب اللغة في السياق، في الحذف، في الوصل، في رجوع الضمير، هل يرجع إلى أقرب مذكور ولا لا يرجع إلى أقرب، في حالة اللغة من تمييز، من حال، من رفع، من ابتداء، من انتهاء، كلها من العام، من الخاص، من المجمل، من المبين، كل هذه الأساليب الله تبارك وتعالى جاء بها على أكمل صورة في هذا الكتاب. ولهذا قول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، يأتي إنسان من هؤلاء زي مثل ما يثار هذه الأيام من هؤلاء أفراخ الإلحاد يقول لك بين لي أن التفاح حلال، ما في القرآن تفاح. هذا الكلام لا يقال إلا على صيغة الاستهزاء، وتزعمون أن قرآنكم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. نقول نعم، أولا أن هذا الكتاب كتاب هداية، مو كتاب مخترعات وكتاب أطعمة. اثنين، حتى ما زعمته موجودة في كتاب الله. أجمل ربنا تبارك وتعالى على نبيه أنه يحل لهم بالطيبات، فكل أمر طيب فهو حلال لهذه الأمة. والتفاح اللي ذكرت من الطيبات ولا من الخبائث؟ والثاني قال هكذا دليل أن الدخان حرام، من الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. فما ذكر الشيخ في هذا الشأن أن هؤلاء يدورون مثلا في من يقول لك لما أقول الذهب أعلى من الفضة، هذا علو إيش يا شيخ مبروك؟ أحسن يا قيمة قدرا، هي حتى قيمة تقول بالقدر. ما دام أن إذا قلنا أشوف كيف حجتهم، إذا قلنا أن الذهب أعلى من الفضة ولا يلزم من هذا أن يكون الذهب هو اللي فوق، وإنما المراد إيش؟ القدر والقيمة. نقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، مثل ما قلنا لك قبل قليل في حرف في، لما لم تفهم منها إلا الظرفية زغت، وأتت كل أدلة عقلا ولغة وشرعا بإثبات في بمعنى على. هذا الأمر الذي استشهدت به، وإن كان فعلا أن الذهب أنه أعلى قدرا من الفضة وأعلى قيمة من الفضة، لكن من الذي قال لك أن هذا هو الدليل كله؟ ولهذا من أبرز خصائص أهل السنة، وقد كررت هذا في عدة دروس لأني أريد هذا أن يكون من البديهيات في ذهن طالب العلم، من أكبر خصوصيات أهل السنة جمع نصوص القضية الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها البعض، أو يأتي مبتدع فيخترق نصا واحدا ليجعل شوكة في وجهك. لا، اجمع النصوص. هذا علو قدر وقيمة، أين علو الذات؟ إنك لم تأتي بأمر، لأن الفطرة تكذبك والعقل يكذبك والشرع يكذبك، فتستشهد لي بدليل على واحد من أنواع العلو الثلاثة فتقول لي إن الفضة أعلى، أن الذهب أعلى من الفضة، هذا مردود عليك. أنا أناقشك فيما اختلفنا عليه لا فيما اتفقنا عليه. فالقدر نعم، قدر الذهب أعلى من الفضة، فلان قدره لعلمه أعلى من قدر فلان، فلان أعلى قدره في وظيفته من فلان، هذا ما في إشكال، مو موضوع الخلاف بيننا. نحن خلافنا معكم، هل أنتم تقرون بأن الله هو العلي الأعلى فوق السماوات والأرض أم لا؟ هل يشار إليه كما أشار صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة وغيرها حين يقول اللهم هل بلغت، ويشير للناس ثم يشير يقول اللهم فاشهد ويرفع. وفي بعض البلدان الإسلامية ذهب شباب على هذه العقيدة فلما رأهم المبتدعة في الصلاة يتشهدون كسروا سبابته. هذه ثابتة، ذهب هؤلاء الشباب من هذه البلاد أيام الجهاد الأفغاني أيام احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، فلما صلى هؤلاء الشباب مع بعض هؤلاء المبتدعة ورأوه يتشهد يرفع أصبعه كسرت وقالوا هذا عبث في الصلاة. فالخلاف بيننا وبينكم في علو إيش الذات، أما علو الشأن وعلو القدر وعلو القهر ما بيننا بينكم خلاف في هذا، سواء أتيت بهذا الدليل أو لم تأتي به ما بيني بينك خلاف فيه، لا تناقشني في أمر أنا وياك ما بيننا. الخلاف بيننا وبينكم في علو الذات، وهذا الذي يشغبون عليه، وهذا الذي كفروا به هؤلاء المبتدعة أئمة السنة مثل ابن القيم وغيره لما أثبت وأتى بهذه الأدلة. وهذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بل بلغت الوقاحة بالذي قلت لكم كان يشر في مجلة المجتمع لما قيل له عن حديث الجارية قال إن رسول الله كان يجامل هذه الجارية، حتى تعرفون يا أخوان كيف الزيغ يؤدي إلى انحراف. رسول الله يجامل جارية طفلة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا وهو في المدينة، هذا النص في المدينة، وأصبح له دولة وأصبح له أنصار وأصبح مهاب الجانب بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي في المرحلة المكية لا نصير ولا هذا إلا ربه، يساوم من قبل قريش فيقول والله وطواغيتها مثل أبي جهل وغيره، فيقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله أهلك بدونه، كما قال صلى الله عليه وسلم. هل الذي يقول هذا لطواغيت قريش يجامل جارية؟ هنا تعرفون كيف سوء الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المبتدعة. بالضبط كما سمعتم من تجرأ على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ وفعل وفعل وفعل، ما رأينا من المبتدعة الموالد الذين يقولون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأينا واحد منهم انبرى للدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف مجلد سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، تتبين المواقف. هؤلاء المبتدعة ما واحد منهم نشر في صحيفة أو في شيء يدافع به عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الحب المزعوم؟ إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.